يعني أصحاب أصول الفقه، وهو لوثة جاءتهم من المنطق اليوناني، ومن علم ومما يسمى علم الكلام، وهو في الحقيقة جهل. ويحمل صاحبه على التشكيك في القطعيات فيقول القرآن وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، أما السنة فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة، خلاص خرج من القرآن والسنة وما بقي عنده إلا زبالة ذهنه أو ما يقوله المحجوبون عن الله تبارك وتعالى ممن يتمدحون بأنهم الفلاسفة أو أصحاب منطق اليونان، وهي لا تعدو عن كونها زبالة أذهان مغرورة. شاهد أن هذه الآية ليس فيها حجة لهم، لأنه استقر أن مفهوم القرء إما أن يكون الطهر وإما أن يكون الحيضة، ومن عمل بأحدهما بدليل فلا بأس عليه، ومن رجح يعني أن القرء هو الحيضة كما هو الراجح وكما هو مذهب الإمام أحمد وغيره في أصح الروايتين أن القرء هو الحيض، فإن هذا هو الإحكام أو إحكام الدلالة إحكام الدلالة، وليس في هذا ما يوجب أن نقول إن القرآن ظني الدلالة، هذه مقولة الخبيثة. مقصودهم أن يعزلوا نصوص القرآن عن الاستدلال والاهتداء بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وقال مالك وهو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم، يعني أن القرء هو الطهر، قال هو الأمر عندنا يعني هو المذهب عند مالك. نعم. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أراها امرأته ما دون أراها امرأته أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال وأنا أرى ذلك. نعم، ما دون أن تحل لها الصلاة يعني ما دامت في الحيضة الثالثة فهي امرأته. نعم. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن السيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم، أنهم قالوا الأقراء الحيض الحيض الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبي داود والنسائي رواه أبو داود والنسائي. رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. نعم أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، ويدل على أن القرء هو الحيض وهو الراجح. نعم فهذا لو صح، فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، لكن المعلق رحمه الله أحمد محمد شاكر يقول إن لكن يعني العلة فيه أن فيه راو اسمه المنذر بن المغيرة، يعني قيل إنه مجهول، لكن ذكره ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ ابن كثير، قال: وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده يعني عند البخاري معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها، فالرواية صحيحة. أي نعم، فقوله لو صح يعني ينتهي بأن الرواية صحيحة. نعم ولم يجزم بعدم صحتها. نعم ولكن تبين لنا أيضا تبين لنا صحة الرواية من قول أحمد محمد شاكر رحمه الله. نعم ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور. هذا المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وزيادة على هذا ترجمه البخاري في الكبير، قال نعم في الكبير ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها. هو ربما يكون مجهول الحال أو ليس يعني كما يشير إليه قال أبو حاتم مجهول، لأن يعني المجهول إما أن يكون مجهول العين وهذا ليس بصحيح، لكن ربما يكون يعني حاله فيها جهالة هو، ولهذا قال مجهول ليس بمشهور، لكن لا يعني هذا أن يكون مجروحا، خاصة إذا لم يذكر فيه جرح. نعم فالمسلمون عدول ما لم يعني يتبين فيهم الجرح. نعم أو ما لم يجرحهم عالم من علماء الجرح والتعديل. نعم وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن جرير: أصل القر في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. هذا القول الثالث، هذا القول الثالث، أن أصل القر في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون القرء مشتركا بين هذا وهذا، بين الطهر والحيض. نعم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا من أعلم. هذا من السعة حينما يأتي اللفظ محتمل للمعنيين، هو من السعة يعني من السعة التي عرفت بها اللغة واليسر الذي عرف به دين الإسلام. نعم وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرئا وتسمي الطهر قرئا. إذن لا خلاف، نعم ما دام العرب تسمي الحيض قرئا وتسمي الطهر قرئا فالدلالة قطعية على الأمرين. نعم وتسمي الطهر والحيض جميعا قرآ. أي نعم. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. اي نعم. ف يعني دلالتها محكمة أنه أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وكونهم اختلفوا في المراد من الآية يحكمه الحديث دعي الصلاة أيام أقرأ أيام، نعم كما سمعنا هنا دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فهو صريح في أن القرء هو الحيض وهو المراد بالآية. نعم. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لعلنا نقف عند هذا القدر حين الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.